وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهو أنه فيما سبق قلنا إذا نص وظاهر أيهما المقدم؟ النص، بل قلنا التعبير بالتقديم فيه نحو من المسامحة. وأما هذا يكون في الكتاب حتى درسنا جديدا. إذا اجتمع عندنا ظاهر وظاهر أيهما المقدم؟ المرجح ما هو؟ الموجب للتقدير ما هو؟ الأظهرية. الأظهر هو المقدم. لكن يا إخوان، أحيانا الأظهر يكون محرزا وإذا كان محرزا فإذا يكون مقدما بلا إشكال. لكن هناك موارد اختلف فيها العلماء أن أي الدليلين أظهر وأيهما ظاهر. يعني الاختلاف أشبه شيء اختلاف ماذا؟ صغروي. فأصل الكبرى اتفقوا عليها أن الأظهار هو المتقدم، هو الراجح، هو الأرجح، نأخذ به. لكن أي الدليلين أظهر؟ بعض الأحيان قد يخفى أظهر الدليلين، قد يخفى. وأمثل لك بهذا المثال: لو كان عندنا عام ومطلق، مثلا قال المولى هكذا: أكرم عالما، ثم قال: لا تكرم أي عالم. الأول وهو أكرم عالما مطلق وعام، الثاني لا تكرم أي مطلق، الثاني لا تكرم أي من أدوات العموم، موضوع على العموم. فيدور الأمر إذا بين أن نسلم الإطلاق، يعني نقيد أكرم عالما نقيد بغير الفاعل، وبين أن نسلم العموم يعني نخصص، يعني لا تكرم أي عالم نخصص، نقول هكذا: لا تكرم أي عالم، لا تكرم فاسقا، لا تكرم أي فاسقا، يعني لا تكرم أي فاسقا إذا لم يكن في سن النتيجة. والدليل الثاني لا تكرم أي، أما إذا سجل العالم اشتباه، أول هو أكرم عالما، الثاني لا تكرم أي فاسق، المنافسة فنخصص الثاني، يعني لا تكرم أي فاسق إذا لم يكن عالما. فإذا يا أخي الأمر دار بين ظهورين، بين ظهور مطلق وظهور حال، بين تقييد بين تخصيص. ياهو الأقوى بنظرك الشريف؟ إذا الأظهر واضح ما في إشكال، لكن ياهو الأظهر؟ يجينا إن شاء الله وقع كلام بعض من قال العام أظهر لأنه كان يذكر وجوه. أو أخذ مثال ثاني يا أخي، حتى إذن الأمثلة دير بالك عليها. تمام، مثال الثاني لو جاءنا خاص أولا يقول لا تكرم العلماء الفساق، وبعد شهر شهرين يا أخي ثلاثة أشهر أكثر أقل جاءنا عام يقول أكرم العلماء. هنا يوجد احتمالان، احتمال أن يكون أكرم العلماء هذا العام ناسخ، علم الناسخ إلى ذلك الخاص، يعني يرفع حكم ذاته. النتيجة شو تصير إذا ناسخ؟ النتيجة العملية أقول شو أسوي عامل حال هذا يكون تلتفت له يغيب عن ذهنكم ما تدري شنو هذا النتيجة، يعني شنو شو تصير إذا هذا ناسخ صار؟ يعني لازم تكرم كل عالم حتى شي يسمونه حتى الفسق الفجر. من الأول كان حرام، هي صار حلال، صار واجب أكثر منه. هذا إذا قلنا ناسخ، إذا قلنا ناسخ. ويوجد احتمال ثاني وهو أن يكون ذلك الخاص مخصص للعام. إذا مخصص للعام يعني ماذا؟ يعني العام هيك راح يصير، أكرم كل عالم إلا الفاسق. فالفاسق من الأول لم يجوز إكرامه، وهذا اليوم أيضا وما بعد أيضا لا يجوز. انت الفرق يا أخي هنا بين التخصيص وبين النسخ. دار الأمر، هذا أحب كل زين ترى رحمت تنفر الصورة عكس، دار الأمر بين أن يكون الخاص المتقدم مخصص للعام، وبين أن يكون العام شنو ناسخ. إذن احتمالين عفوا، احتمال الخاص يصير مخصص، احتمال ثاني أن يكون العام ناسخ، والفرق العملي بينهما شاسع وبينته له. ومرة بالعكس، بالعكس عن شنو يتقدم العام ويتأخر الخاص. العام يأتينا يقول أكرم كل عالم، ثم يأتي خاص يقول لا تكرم الفاسق، العالم الفاسق لا تكرم عالم. هنا يوجد احتمال، إما أن يكون الخاص مخصص وإما أن يكون الخاص ناسخ للعام. يعني العام كان يقول أكرم كل عالم، أن هذا الخاص ينسخ شنو ماذا ينسخ؟ حصة خاصة من أكرم العالم، أي حصة ينسخها؟ الإكرام الثابت الفاسق ينسخها لا. يرفع التفت إلى الفرق بينهم، إذا كان العام متقدم والخاص متأخر، هذا الخاص يحتمل أن يكون مخصص للعام. النتيجة شو تصير إذا مخصص؟ التفت إلى الفرق بيناتهم. هذه سبع شوية ترى تقولي ماكو فرق بيناتهم، إذا تروح للبيت وتفكر ترى ماكو فرق بيناتهم، بس عايز أبين لك الفرق. يحتمل الخاص مخصص، النتيجة شو تصير؟ يعني فقط أكرم ماذا؟ الحزن. ويحتمل الخاص ناسخ ينسخ حصة خاصة من أكرم العلماء، النتيجة تصير أيضا أكرم فقط الحزن. إذن ما الفرق بين التخصيص وبين النسخ في هذه الصورة؟ سألت لبسي جانبي بس تخافت شد تطلع لي، شد تطلع لي الفرق أجنانها يضح. لو فرضنا قبل ما يصدر هذا الخاص أنا أحد الفسق الفجر ما أعطيته دينارا، وكل يوم يكون أعطي دينار ما أعطيه، ما أحد أبوج منه، حينما يصدر الخاص الذي يقول لا تكرم الفساق اذا كان لا تكرم الفساق مخصص، المخصص يا اخي كاشف مبين ان ذلك الحكم العام ليس بعام، يعني يكشف لنا اكرم العلماء من الاول لا يشمل الفساق. والحمد لله انا هذا لمن ما اكرمته هذا الذي ما احبه اذا لم اكن عاصيا. الحمد لله سنقول لشيخنا انت متجري او بس عبد الله تسكت ما يخالف إيه؟ واما اذا كان هذا ناسخ فيمكن يجيني ذلك الفاسق ويجيب لي كم واحد هم ماتوا يا من ذول الاقوياء نص الليل يدق الباب عليه يقول لي شيخنا هذا ناسخ. تدري شنو معنى ناسخ؟ قاعد يعلمني درس. معنى ناسخ يعني من الان ارتفع وجوب اكرام الفاسق، يعني قبلا كان يجب الاكرام، يعني قبلا كل يوم دينار يكون تعطيني، ما اعطيتني دينار اجمع ايش قد يصير 30 دينار في بيضه 30 دينار. الثمره هنا تمره، على التخصيص ما يتمكن يطالبني بشيء، غايه ما هناك اصير متجري. تردوا لي طب تعزير تقل يعزروك وكذا هذا لا تعمل سابة صيبة. الشيخ الأنصاري يقول عقاب أماركم للمتجر. أما على النسخ من الأول ماذا يعني معناه يجب إكرام ماذا كل عام حتى الفاسق، يعني في خلال المدة لازم أجيب من الفاسق دينار دينار دينار دينار من هذا اليوم لا يتمكن يطالب. انظر إلى الثمرة بينهما. و شيء اخر ما اكو الفت نظرك الى جليان في هذا الصوره اللي الان قاعد احكي عنها، يدور الامر بين النسخ والتخصيص فيما في الخاص، يعني الخاص وحده وحده اما هو هو هو يعني الخاص ناسخ، واما هو هو يكون ماذا مخصص. لكن في الصوره السابقه الذي كان العام متقدم والخاص كان متأخر، إما من يقولوا يا ساعدني بالله رجاعا ذاك الخاص المتقدم يكون مخصص، وإما الناسخ منه العام من متأخر. فالنسخ مركزه العام والتخصيص مركزه الخاص المتقدم، هاي بصورة سابقة، يعني كلا الاحتمالين مركزهما ليس شيء واحد، اما في هذه الصوره مركز الاحتمالين شيء واحد وهو الخاص. انا تلقيت رجال لي ما متعرض لشيء صار، لكن اريد تتجلى لك ماذا على اي حال ارجع الى اصل الموضوع. يلا يا المقدم بنظرك الشريف اذا دار الامر بين التخصيص والنسخ، جماعه قالوا بان التخصيص هو المقدم. ليش هو المقدم؟ لأن النسخ نادر بينما التخصيص شائع، حتى قيل ما من عام إلا إلى آخره ما نشوفه. أرجع إلى أصول بالموضوع يا أخي، أنا أريد أبين لك محل بحثنا، مقصود بحثنا شنو. فالذي بينت لك إياه هذا أنه في هذا اليوم نريد أن نخوض، إذا كان عندنا دليلا كل منهما ظاهر وكان أحدهما أظهر، الأظهر إذن مقدم، فيه خلاف لا، فيه كلام لا، فيه تأمل لا لا لا، إذن هذا متفق على الكبرى. إنما الكلام إيه؟ الصغرى، يعني لو جاءنا دليلان ولم نشخص الأظهر منهما ولم نميزه عن الظاهر، كما مثلت مطلق وعام دار الأمر بين التخصيص والتخصيص، أو في هذا المثال الثاني الذي مثل عام وخاص دار الأمر بين التخصيص وبين النسخ، أيهما الأظهر وياه شلون قل لي على أي حال. وسوف ينجر حديثنا إلى البحث عن هذه الصورة. يا نحن أبحاثنا راح تصير أبحاث ماذا؟ صغروية، أنه مثلا أطلاق أقوى ظهورا أو شو يسمونه العموم، هذا في المثال الأول. في المثال الثاني مثلا شنو الذي يجور الأمر بين ماذا؟ التخصيص والنسخ مثلا. أيضا يدور الأمر بين ظهورين، أي الظهورين مثلا؟ أقول هكذا فالبحث بحث صغري، وإن شئت في عنوان البحث عنونه بهذا الشكل، أنا عنونت البحث بهذا الشكل، أنا أذكرك هكذا عنوني طبقا لما ورد في الكفائي، في الكفائي لما غير عنون البحث بهذا الشكل عنوانه، أنه مرة يكون الأظهر مو الواضح فهو متقدم لك، ومرة غير واضح فيقع الكلام في تشخيصي وتمييز الأظهر من الظاهر بحثه. لهذا الطرحة هاي طرحة الآخند الخراساني في الكفائي، عبد الشيخ لا وهي طرحة واضحة يطرح بهالشكل هذا البحث، لا المقصود واحد الطرحات يا أخي، وهي مهمة ترى الطرحات وهي مهمة، لعله طرح سهل لك ماذا هذه انت الان اتهمت المقصود كل الزين، بينما شوف على طرحة ماذا شيران صار شوي غير واضح. على اي حال يقول قدس سره هذا، اذا كان عندنا ظاهر واظهار فتارة يدور الأمر بين ظهورين شخصيين، يعني كيف بين ظهورين شخصيين؟ يعني هكذا، هذا الدليل ظاهر وهذا الدليل ظاهر وهذا أظهر، هذا الظهور أظهر من هذا، شخص هذا الظهور أظهر من هذا، شخصه عينه ذاته هذا ظهور بخصوصه. لماذا أظهر هذا الظهور بخصوصه؟ لقراء مكتنفة بالمقام جعلت ظهوره أقوى، هذه الأقوائية نسميها أقوائية شخصية، ليس منا أقوائية شخصية، لأجل أنه شخص هذا الظهور لأجل القراء الحاطة به جعلته ماذا أظهر. هنا في مثل هذه الحالة لا إشكال في أنه يتقدم هذا الأظهر بظهور الشخص. ومرة يا أخي يدور الأمر بين ظهورين نوعيين لا شخصيين، مثل من نوعيين؟ مثل عام ومطلق، هذان ظهوران من نوعين مختلفين، هذا ظهور عام ناشئ من العموم وذاك من الأظهر، نسميهما بالظهورين النوعيين. أيهما الأقوى؟ أصدق وبعدين البين تكتبك المصطلح. ومرة يدور الأمر بين ظهورين صنفيين، يعني بعد شنها جديدة بعدها، يعني يكون الظهوران من نوع واحد لا من نوعين مختلفين كما في الثاني. مثل ما؟ مثل يكون عندنا عامان كل منهما أعم من الآخر من وجه، مثل أكرم كل عادل هذا ظهور بالعموم، ولا تكرم كل فاسق أي فاسق هذا محروم ومنشأ الوضع، فهما من نوع واحد. نوعهما واحد، فالاختلاف الذي ينشأ بينهما لابد اختلاف ماذا؟ صنف. نقول على أن النهي مثلا يقدم على الأمر، فإما دفع المفسد أولى من جلب المصلحة أو ما أدري كذا شنو سفر شنو أوجه أخرى سنبينها بعدين سيسكت، بس أريد أبدأ من المطلوب. هنا دار الأمر بين ظهورين كلاهما من نوع واحد، فالأظهرية إذا أرادت تحصل أظهرية ماذا تنسميها؟ ليست نوعية، لا لما نسميها شخصية لأن لا يوجد في شخص المقام قرائن خاصة في هذا الظهور، ولا نوعية لأنهما ليس من نوعين من نوعين، بل نسميها أولوي أظهرية ماذا؟ صنفية. فكلامنا إذن يقع مرة في الأظهر شخصا، مرة في الأظهر نوعا، مرة في الأظهر صنفان أجلان. أما الآن نأتي إلى الأظهر شخصا، كيف نميز الأظهرية الشخصية كون شخص هذا أظهر من ذلك؟ القاعدة ماذا يقول الشيخ؟ قاعدة ما من هذا، قلنا يتبع القرائن الخاصة. انت كنت تلبس نظارة وتلحظ القرائن، فاذا ساعد القرائن على ان هذا اظهر فالاظهر شخصا ذاك ذاك. بل سوف نتكلم عن الاظهرين، عن الاظهرية النوعية مرة والاظهرية الصنفية اخرى. اولا نتكلم ماذا بالاظهرية النوعية، يعني اذا كان عندنا ظهوران من نوعين مختلفين، ونتكلم في ذلك في ضمن مسائل. المسألة الأولى لو دار الأمر بين التخصيص وبين النسخ، هذا الذي بينت لك إياه، يعني كان عندنا ظهوران يدور الأمر بين التخصيص وبين النسخ، هذا من نوعين مختلفين، فأيهما الأظهر؟ يلا جاوب. بعدين إن شاء الله ننتقل علما، إذا خلصنا في المسألة الثانية ننتقل علما مثل إلى دار الأمر بين التقييد والتخصيص مثلا، وهكذا في ضمن المسائل. خوش من هذا لا بأس فيه. إذا الآن المسألة الأولية، لو دار الأمر بين تخصيص وبين نسخ، الذي مثلت أنا ماذا إذا تذكرون؟ راح الآن أبين لك الظهورين. جاءنا خاص متقدم مثلا وعام متأخر، هنا يوجد ظهوران. راح أبين لك الظهورين، أنا لحد الآن ترى ما بينت لك الظهورين، أنا بس بينت لك يدور الأمر بين النسخ والتخصيص، لكن الظهورين ما بينتهم. الآن راح أبينك، هنا يوجد ظهوران، الخاص المتقدم له ظهور في من؟ في الاستمرارية. يقول أنا مستمر، ذاك الخاص المتقدم الذي كان يقول لا تكرم العلماء الفساد، مستمر ومستمر ومستمر ومستمر ومستمر، وإلى شوف تريد تستمر، ما تقول لي إلى يوم القيامة، ظاهر كل حكم أنه ولازم الاستمرارية. ماذا أقول لي؟ عدم النسخ، ضد النسخ. النسخ معناه ماذا؟ قطع الاستمرارية. فإذا هذا الظهور الاستمرار في الاستمرار يرفض ماذا؟ النسخ، ويريد ماذا يريد بالتالي؟ إذا نريد نقول مستمر، إذا لازم هو شو نقول؟ بالتخصيص، لازم هو أن أكرم العلماء خصصت وأخرج بعض أفراده منه، هذا ظهور واحد. وهناك ظهور ثاني، ظهور ثاني ماذا؟ في أكرم العلماء، ظاهر أكرم العلماء أنه شامل لكل الأفراد الداخلة تحته، ويرفض إخراج شيء من تلك الأفراد، يعني يرفض، قولوا يا ما هذا اللي يسموه ماذا؟ ظهور في العموم الأفرادي. إذن يرفض ماذا؟ التخصيص، ويريد ماذا؟ قولوا يا بالتالي نتيجته النسخ. فإذن دار الأمر بين ظهورين، ظهور الدليل الأول في الاستمرارية ولازمه عدم النسخ، ظهور الدليل الثاني وهو العام في الشمولية لأفراده، ولكنه ماذا؟ عدم التخصيص. أي الظهور أن تحافظ عليه؟ هذا من نوعين مختلفين، ظهوران نوعيان دني، هذا ظهور في الاستمرار وهذا ظهور فيما ظهور من نوع ثاني في الشمولية للأفراد. قيل بأنه نحافظ على الظهور الأول، يعني النتيجة شو تصير؟ النتيجة شو تصير؟ قل لي تخصيص. ليش؟ لشيوع التخصيص وندرتي الناس وقع فرد قالوا قيلوا فرد خبيصة ما تدري ما تدري ما تدري مولانا صدق هذا الحكي انه ذاك نحافظ على ذاك ذاك اظهر ياخذ الظهور الاول نضرب الثاني لان الاول اقوى. ليش الاول اقوى؟ قولوا يا ليش الاول اقوى؟ لندرة النسخ وكثرة الشي يسمونه. هذا الحكي صحيح ومو صحيح؟ يقول الشيخ الأنصاري هذا والله ما كان هو عركتكم هنا نجيبوها. هذا في بحث العام والخاص يا أخي، وإحنا عام وخاص هنا ما موجود في الكفاية. في الكفاية في أواخر الجزء الأول هناك هذا البحث ماذا موجود؟ أنه لو دار الأمر بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا بأنه هاي كثرة التخصيص وندرة الكذا هل توجب قوة في أحد الظهورين؟ لو ما توجب ما حد هناك. الآن ختم نادى الشيخ الأنصاري هم رحمه الله والدين، لكن دخل فينا قال من المناسب أن أدخلكم في بحث آخر. طب شنو هو البحث الآخر؟ هذا في البحث لطيف لا بأس به. يقول أن هذا البحث الآخر أخليه خاف هاي راح يقول كذا. أفاقت الموضوع يا أخي من الأول أفاقت بصورة عاجلة بمنهجك الشيخ الأنصاري لا بالطرح الذي أنا بينته. أولا يقول قدس سره لو كان عندنا ظاهر وأظهر، فالأظهر لو تميز وتشخص وتعين وبان للأبصار وللأسماع متعين بلا إشكال. فالخلاصة الأظهر متعين، ولكن الأظهري على ثلاثة أقسام: تارة يكون الأظهر أظهر شخصا، وتارة أظهر نوعا، وتارة أظهر ماذا صنفا. أظهر شخصا يعني خصوص هذا الشخص، هذا أظهر بقراء مختلفة به ولا إشكال في أنه مقدسا، لكن ما نسمح نطق ضابط أيهما الأظهر بالظهور الشخصي هذا يجمع القراء. ومر الأظهرية نوعان، نوعان عشان كلاهما من نوع مختلف، ونقول بأنه هذا النوع أظهر من ذاك النوع، وهذا نتكلم فيه في ظن مسائل. المسألة الأولى لو كان عندنا خاص متقدم مثلا له ظهور في الاستمرارية، وعام متأخر له ظهور في الشمولية. الظهور الأول ضد النسخ، الظهور الثاني ضد التخصيص، هما نوعان مختلفان، لأن ذاك ظهور في الاستمرارية هذا ظهور في الشمولية. أيهما المقدم؟ أيهما الأظهر؟ أيهما الأظهر؟ قيل بأن الظهور الأول أقوى، فنقول بعدم النسخ. لماذا؟ لندرة النسخ وكثرة التخصيص. الكلام صحيح أو مو صحيح؟ نقول مورد ليس هنا. ماذا وخلصنا؟ المقدار بينت أنا طبق العبارة. فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة. ما هي المرجحات في الدلالة؟ يعني إذا كان عندنا دلالة ظهوران دلالة حصول، ما هو المرجح؟ ماذا بيان المرجحات الظهورية يا الذي أيهما أرجح؟ يقول ومرجعها مرجع مرجحات الدلالة شيء واحد، الأظهرية فقط. مرجحات ما خطأ نقول إحنا، المرجع واحد هو وهو الأظهرية، ومرجع المرجحات الدلالية إلى ترجيح الأظهر على الظاهر. أقول الشيخ يقول فنرجع إلى ما كنا فيه من ذلك. شنو احنا سابقا شنو كنا فيه؟ مرجحات الدلالة، وقطعنا سالفتنا ودخلنا في قصة أخرى حتى الآخر يقول الشيخ الأنصاري يقول فنرجع فيه ثمونه. شنو احنا كان كلامنا فيما سبق في مرجحات الدلالة؟ أقول لعله لعله لعله هذا تعليل من هذا الباب، لأنه فيما سبق إذا تذكرون قلنا وقد تلخص مما ذكرنا. إذا كتبت مثل كتابي في الصفحة المقابلة اللي هو السطر اللي قاعد نتكلم به من بيت الصفحة، وقد تلخص ما ذكرنا أن تقديم النص على الظاهر خارج هذا عن مسألة ترجيع. ترجيع غلط أصلا. هنا الظاهر مقابل النص يقول سلمكم الله، يعني النص قلنا وارد. فينحصر بعدين قال الترجيح بحسب الدلالة وين وين وين وين وين ينحصر وين؟ في تعارض الظاهر والأظهار. ترجيح بحسب الدلالة إيه نعم، لكن ما هو المرجح الدلالي ما بينته. ها هسه الأمر يرجع يقول فلنرجع. من تفتيش الإسلامي ولا أخوة نقطة. ثم الأظهرية احنا جلنا ماذا على تنقسم على ثلاثة أقسام، والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين من جهة قرائن شخصية، يعني هاي نسميها أظهرية شخصية. والضابط للأظهر الشخصي قلنا ما يمكن أعطاه ضابط الحقيقة لأن هذا يدفع القرائن، وهذا لا يدخل تحت ضابطتين، يعني الأظهر الشخصي يعني يدفع القرائن قلنا. وقد يكون يعني الأظهار بملاحظة نوع المتعارضين، يعني كل منهما نوع غير النوع الآخر، وأحد النوعين أظهر كالعام قلنا والمطلق مثلا، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة فينا في المفهومين. مثال هذا شنو مثاله؟ مثال ماذا من قارئ احنا بالفقه؟ كل ماء طاهر، هذا شنو نسميه؟ عموم. عندنا جملة شرطية في المفهوم تقول إذا بلغ الماء قدر كرين فلا ينجس شيء، مفهومه ماذا؟ إذا أقل من كر يتنجس. هذا يتعارض ياما، هي العامل اللي يقول كل ماء طاهر وهما من نوعين مختلفين لكن فيتعارضان، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم. أن المفهوم القديم ما يوجد شيء كمونه. مثال ثاني أخر للأظهرية النوعية، وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العام والخاص. وأنا ما استدلت ماذا؟ ليش في بعض أفراد العام والخاص؟ لأنه إذا العام كان مقترن بالخاص، الخاص كان مقترن بالعام. هنا بعد ما لا يوجد احتمال التخصيص والنسخ. نحن إذا المولى هيك قال أكرم العلماء ولا تكرم العلماء العلماء الفس مقترنا أتى به، هذا بعد لا يقتبل هنا النسخ لأن النسخ لا يأتي مقتصر ديما بالمنسوخ. فإذا لازم فاصل موجود بينهما شهر شهرين سنة سنتين حتى حينئذ يمكن ماذا؟ أن يدور الأمر بين التخصيص هنا. لذلك في بعض أفراد العام والخاص أنا ما أتلفت. مثال آخر والتخصيص والتقييد، ما أتلفت لك ديما أكرم العلماء أكرم عالما ولا تكرم الذي اشتبهت أنا به، قلت لك لا تكرم أي عالم هو اشتباه يكون أقول لك لا تكرم أي باس، فيدور هنا الأمر بين التخصيص وبين التقييد. وقد هذا الأظهرية النوعية خلصناها، أظهرية الصنفية وقد يكون الأظهر باعتبار الصنفي، يعني كل أحد يصنع يعني كلاهما ظهور من وادي واحد كالعام والخاص كالعامين من وجه، أكرم كل عالم لا تكرم أي فاسد، كلاهما ظهور في العموم الوضع إيه نافع من هنا، لكن قد يقال بأن ذات أظهر لأجل على أنه نهي والنهي مثلا مقدم لأجل أنه دفع المقصد ما أدري حتى مثلا إنسان هذا خاطئ تقول باطل. وقد يكون الأظهر باعتبار الصنف كترجع على العامين أو المطلقين، عامين يعني من وجه أو المطلقين يعني ماذا؟ بينما عموم خصوص موجود. على الآخرين لبعد التخصيص أو التقييد فيه، يعني من باب أن أحدهما يبعد فيه التقييد أو فيه التخصيص وخلاف الآخر يقرب، فالأظهرية راح تصير أظهرية ماذا؟ صنفية. وهذا كله إن شاء الله نوضحه. والنشر الآن علما إلى الأظهر النوعي إلى المرجحات النوعية الأظهرية النوعية إلى جزء من هذه المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين نشير في مسائل. المسألة الأولى لا إشكال إذا أجان عام متقدم إلى ظهور النظيمة الاستمرارية الذي ضد النشر يتعارض ويا ظهور ظهور العام المتأثر الذي إلى ظهور فيما قلنا في الشمولية، يقول لا إشكال لأنه ماذا ذات الظهور الأول يتحسن في الاستمرارية الذي قدمنا. لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارعي، لا تحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع وهو لا تقدم الحال الفاسد ظهور في السم. لا إشكال في تقديم ذات ظهور الحكم الملقى، ظهور في أي شيء وظاهر في أي شيء، استمراره باستمرار الشريعة، ظاهر في أنه مستمر ما دامت الشريعة الإسلامية موجودة يعني إلى يوم القيامة، كل حكم باطل استمراري. هذا ضرب الاستمرار الذي هو ضد النسخ أقوى يتقدم على ظهور العام هذا المتأخر، ظهور العام في مثل العموم الأفرادي الشمولية الأفرادية الذي ضد التخصيص. فإذا النتيجة إذا الأول مقدم، إذا الأول مقدم النتيجة شو نقول؟ النتيجة شو تصير؟ تخصيص ونسخ. نتيجة التخصيص، ويعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ من غير فرق بينه. فالآن شيخ الأنصاري اللي يبين بين الصورتين اللي أنا بينه، أنا مرة قلت الخاص متقدم والعام متأخر، فالاحتمالين مركزهما في صيغ قلنا مختلف ومتحد في هذه الحالة مختلف. يريد بين الصورة الثانية اللي العام متقدم والخاص متأخر، الذي يدور احتمال التخصيص والنسخ ماذا في مركزه واحد وهو الخاص، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخية في العام، يعني الذي يكون منسوخ هو العام، هل في أي صورة يكون المنسوخ هو العام؟ ها؟ إذا كان العام متقدم يعني هذه الحالة الذي أنا بينتها ثانيا، أو في الخاص، هذه الحالة الأولى الذي الخاص هو متقدم، فأشار إلى الحالة. على أي حال ظهور العام في الاستمرارية، بعد ظهور الحكم الأول في الاستمرارية مقدم. ليش مقدم؟ ما دعت كل المديوش، ليش ما دعت كله؟ يقول الشيخ عبد الوهاب معروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ، لكن خلاف أكو محل كلام بينهم، وقد وقع الخلاف في بعض الصور وتمام الكلام في ذلك في بحث العام والخاص من مباحث الألفاظ. يا أخي احنا ما عندنا مباحث الألفاظ بالغفال، ما موجود مباحث الألفاظ، ايه احنا مباحث الأصول، فقط الأصول ذلك، مباحث الأصول العملية وفرد خاتمة في التعادل والتراجع، عام وخاص ما عدنا. إذا تريد عام وخاص في التقريرات، التقريرات تقريرات الشيخ الأنصاري، يعني درس الشيخ الأنصاري مطبوع كذا، تقريرات درس الشيخ الأنصاري، هناك مباحث الألفاظ ماذا؟ موجودة. اسم الكتاب هو التقريرات، تقريرات الشيخ في الفارسي اللي هم متعارف مع هذا العمل. مطارح الأنظار، صار شكرا اسمه مطارح الأنظار للشيخ الكلام، وسيدي وشيخ الناس ما أدري أبو القادم كلام سيد أحد تلاميذ الشيخ الأنصار. وكيف كان فلا إشكال، هذا المطلب الآخر الذي يريد بين الشيخ، يقول أنتم سمعتم إذا بل سامحين أو تسمحون الشيخ بالمعالم قارين نحن صورنا على أنه يشترط في التخصيص أن يكون الخاص واردا متى؟ إذا تذكرون قرينا في المعالم قبل وقت العمل بالعام، وشقارين ولا لأن المخصص مبين للعام، يبين يوضح المقصود العام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت حاضر. المخصص دائما قالوا بأنه بين، يشترط نزيئة قبل وقت العمل بالعام. وأما الناسخ بالعكس تماما يا أخي، قالوا يشترط في الناسخ أن يأتي بعد وقت العمل بالمنسوخ، لأن قبيح يا أخي قبل ما يعمل بالحكم ينسخ، قبيح على عيسي. فإذا المعروف هكذا، إنسان بعض الناقش ترى من الأمور المسلمة، المعروف هكذا في المخصص يشترط وروده قبل وقت العمل بالعام، الناسخ يشترط وروده بعد وقت العمل بالمنسوخ. فعلى هذا الأساس راح أطرح لك هذا السؤال والتجاوب. لو أنا كنت الحكي ترى أنا رويدا راح ماذا نطرح فرد إشكال كبير، بس هذا كله ماذا تمهيد المثل المثالي الذي راح نطرحه. فإذا عرفت ذلك نقول فإذا جاءنا خاص بعد وقت العمل بالعام، هذا الخاص عبر جنابك اشتحكم عليه، اشتحكم عليه، جاوبنا على بعض ما تقدم، بعد وقت العمل جاءنا احكم عليه ناسخ لابد، إلا إذا قام الدليل أنه لا يمكن أن يكون ناسخ، فحتما يصير شنو إذا قام الدليل على أنه لا يمكن أن يكون ناسخ؟ يكون مخصص. قد يقول لي شيخنا ترى هذا مهم تمهيد للإشكال، قلت شيخنا شلون يصير مخصص؟ مفروض ورد قولوا ياي شنو ورد شنو بعد وقت العمل كيف يكون مخصص؟ نقول بأحد بيانين، إما بأن نقول المولى حينما طرح العام طرح معه المخصص، طرح معه قرينة تدل على التخصيص واختفت القرينة، واختفت، فإذا لا يلزم. إذا قلنا هذا الخاص مخصص تأخير البيان، لأن البيان كان موجود، قرينة كانت، لكن يا أخي التاريخ شو تسوي للذي أخفى علينا كثير من القرائن المتصلة، إما هكذا وإما نقول قرينة لم تخف، أقصى محظور يلزم ماذا؟ أقصى ما يلزم المحظور ماذا؟ أقول لي تقول لي يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قديم، أجيبه أقول هناك مصلحة تختبر أن العام السابق يطرح على عمومه، مصلحة كانت مع أنه في الواقع وليس بعام، في الواقع وخاص، لكن كان هناك مصلحة في طرح العموم الظاهر من باب المثال، افترض من باب المثال، المولى لما قال آتنا من العلماء من باب المثال، أنا أقوله الفسقة كانوا واقفين عند المولى كل منهما قد أبرز 60 نفر، بس يردون المولى يقول إلا الفساق يضربوا بيما بالـ60، وهنا مصلحة توجد في إخفاء ويخل نتطوع إحنا الموالي وبعدين نصدر في يسمونه النهي عن إكرام الفساق، فالعموم هنا عموم باطل واقعا والحكم خاص، لكن لمصلحة أخرى لا بأس بذلك، وهو هذا فهمته إن شاء الله، من هنا راح نطرح الإشكال، إشكال هذا أنه لا إشكال في أن الأئمة صلوات الله عليهم السابقين طرحوا عمومات كثيرة، أو القرآن طرح عمومات، أو النبي صلى الله عليه وسلم طرح عمومات، صلى الله عليه وسلم، وجاء دور الأئمة بعد كم سنة؟ بعد وقت العمل يعني، بعد وقت العمل يعني، بعد كم سنة زمان الإمام الصادق سلام الله عليه والباقر سلام الله عليه، بعد القرآن وبعد جده صلى الله عليه وسلم، بعد ما أدرس جد 100 أكثر من 100 أكثر أقل شيء، إيش مو لازم تقول لي هذا جاءوا بمخصصات إلى تلك الأمور، صدروا العلم لا يجوز البيع المجهول، لا يجوز البيع، هل تخصيص علم بعد؟ لا يجوز البيع مع الصبي، يشترط القدرة مثلا ماذا؟ البيع مع عدم القدرة على التسليم ماذا؟ باطل، الربا بين الوالد والولد قولوا يا شنو؟ حلال، الربا بين الكافر والكذا حلال، ما أدري هو؟ يا أخي ما بقوا من العلم فرد عام بلا تخصيص بلا مخصص، بل إذا كل عام ما جابوا لماذا فرد يسمونه كمية كبيرة لا أقل كمية قليلة من المخصصات جاءوا بها، هذه المخصصات متى جاءت؟ بعد وقت العمل بالعام، وإذا ماذا نقول؟ لابد أن تستفيد، يقول شيخنا ناسخة. أقول لك تدري يعني شنو معنى ناسخة؟ يعني ترفع تنسل شي يسمونه. ترفع تجيلها تنسل عمومان. وهذا باطل لوجهه. الوجه الأول أن النسخ يقولون لا يقع إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع في زمانه. لون نتقل هاي ناسخة. والمحذور الثاني محفوظ السلامة، راح تصير شريعتنا الإسلامية كلها منسوخة، ما بيظهر الحكم تابع، لأن كل عام طرحت الشريعة نسخة أجيلة. ومثل هذه الشريعة مضحكة للسكلة، ولا يطلعون الناس ترى خصوما، لأن هاي نقطة ضعف. هذا ما من حكم إلا وقد نسخ، ضعف الشريعة هذا. ما بعد نظر السريعة اللي كلها أزيلة تتشابك عن طريق قانون يشرع. وهذا القانون ماذا؟ كل قانون الذي شرع كل قانون أزيلة بعد ذلك. هذا معناه، هذا معناه الناس تأثر القوانين. هذا قبيح، هذا ملح، هذا ملتك للنظر، هذا ما موجود هذا يعني. إذن على هذا الأساس كيف هذه المخلوقات خصوصات الصادرة من أئمة سلام الله عليهم أنا تقريبا ملتك كيف نقول يعني؟ ناس كنا نقدر نقول أن النسخ قلنا بعد زمان النبي ما يصير، ويلزم كثرة النسخ في الشريعة الواحدة، وهذا مضحك للتكلة. فإذا شو نقول؟ قل لي مخصص مو بعد وقت الحاجة جاية، بعد وقت العمل. السالم ظريف لطيف، شلون تجاوب عنه؟ شلون تدخل تطبق يا أخي؟ ما أدري شو الجواب. وكيف كان فلا إشكال في أن احتمال التخصيص مشروط، بل كلها توقعات ماذا؟ لعرض الإشكال في أن احتمال التخصيص مشروط بعدم. كيف كان شنو؟ نحن سواء قلنا بأن هذه النقطة نقطة جيدة، أن كثرة التخصيص وندرة النسخ توجب أظهرية ذلك الحكم الأول في الاستمرارية، توجب أقوائية الظهور أو لا، النقطة كانت صحيحة أم لا؟ لا إشكال في أن التخصيص قلنا مشروط بما؟ بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعمل، كما أن احتمال النسخ مشروط بما؟ بالعكس تماما، بورود الناسخ بعد الحضور. إذن الخاص الوارد، هاي مقدمة الإشكال في ابن الخصوصات الصادرة من الأئمة صلوات الله عليهم، فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعمل، إذن يتعين أن يكون ناسخا. وأما ارتكابه، هذا واحد يقول خشيخنا نقول هذا الخاص بعد الإشكال ترى ما بينه، بس بني من الأول هو يريد ماذا؟ يدفع هنا. قد واحد يقول هذا الخاص متعلق، نقول مخصص، أو يكشف محفوظ السلامة عن وجود بأحد بيانين. البيان الأول بأن نقول هناك كان المخصص ومتصل موجود قرينة على التفصيل لكن اختفى، هذا الآن إذا أوضحها أنه هناك قرينة سابقة كانت موجودة، فإذا لا يلزم تأخير البيان لأنه من أول بيان كان موجود لكن اختفى. وأما ارتكاب كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام موجودة واختفت فهو خلاف الأصل، أصل أنه لم توجد قرينة، خلاف الظاهر. مضابط لأن الكلام في علاج المتعارضة من دون انتزام وجود شيء زاد عليه. نقول إحنا لما نتكلم في المتعارضة عام وخاص نعقد النظر عن هذه وجود قرينة شيء ثالث، أنت قاعد تفترض وجود قرينة متصلة بالعام الأول، لا إحنا نقطع الكلام عن ذلك يا أخي، عام وخاص نحن وهما فقط، لا تدخل بعد شيء آخر مع هذا العام الخاص. نعم لو فإذا يتعين النسخ، نعم لو كان هناك دليل على امتناع النسخ كما في الخصوصات الصادرة من الأئمة قلنا يمتنع ماذا؟ أن تكون ناسخ. فشو تسوي؟ يقول يدور الأمر بين أمرين، إذا تبعت ترى الإشكال بعدين إن شاء الله يجي جوابه، بس يعني كلها توطئات يا أخي. نعم لو كان هناك دليل على امتناع وجب المصير إلى التخصيص بأحد بيانين، إما أن يتنقل مع التزام اختفاء القرينة حين العمل، شو نسوي مع الخاص ما علينا يا أخي؟ وإن كان خلاف الظاهر، شو تسوي يا أخي؟ ما تقول لي من الأول تعرف قرينة على التخصيص متصلة بالعمل، الآن اختفت حينما حين العمل بالعمل، أو نقول بأن العموم كان عموم ظاهري، لم تكن قرينة متصلة حتى ما تعرف موجودة قرينة من الأول، من غير ما مثلنا كانوا الفتق الفجر واقفين لازمين السكاكين. شلون المولى لما يطرح العموم عموم ظاهري لمصلحة طرحه وأخطاء البيان على التخصيص؟ انت لا تقول لي شيخنا هاي الفرضيه تجي في الموالي الحرفيين خاف الشارع شنو واقفين احد الشافعي جاي انا واقفين تاشينو تاشينو تاشينو عبادي عبادي فيقولون ابو عصر احكام محفوظ السلامه لم تبين في صدر الشريعه الاسلاميه بعد ذلك بينت على الخمر الخمر يقولون الشارع لم يبين فرنطه من الاول يواج يواج كم مرحله؟ ما ثلاث مراحل اول شيء نزلت الايه انه يسالونك منافع بيعي او لا الله بين على انه بها منافع بها مضار ولا الثاني ماذا؟ مضار اكثر ثم شويه شويه في الصلاه يا ذي الذي اجتمع بالي لا تقوم عنكم صلاه لا تقبل الصلاه وانتم صلاه ثم بعد ذلك على الصدر مراحل هاي يا اخي غير هذا معناه على انه ما كان يمكن ماذا؟ اذا الخوف عيد شيء او لا اكو بعض الروايات يقال بانه تدل على ان هناك احكام اصلا لم تبين الى ظهور شمس الهدايه ان شاء الله يظهرها ذاك الوقت يا اخي هذا معناه هناك مصالح تقتضي فاذا هكذا قلنا الممكن حينئذ نقول هذا العموم عموم ظاهر هناك مصلحه لاخفاء ماذا المخصص ارتفع المحذور في زمان الائمه صلوات الله عليهم بينوا المخصص صحيح هو اول وضد ذاك يقطع تاخير البيان لكن شو تسوي يوجد مانع من اظهار البيان المقارن طبق العباره بس الشيخ الانصاري راح يبين هذا المطلب شوف العباره شلون جايبه يعني شوف شوف شوف شلون جايبه او جواز ارادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجب لعملهم بظهوره وبعبارة اخرى هذا يقوله اصرع البيان الثاني هذا ما قدر تعبر تكليفهم ظاهرا ظاهرا ظاهرا ظاهرا هو العمل بالعموم لكن هنا لمصلحة بس هذا عموم ظاهري مصلحة كانت ولا واقعا وليس عموم مصلحة اقتضت تأخير البيان خذ هاي العبارة شنو شلون تصير هكذا يقول او شنو بلي جواز ارادة خلاف الظاهر واقعا شوف العبارة حلها يا اخي واقعا يرجع علما الى ارادة خلاف الظاهر يعني او انه نقول يجوز ارادة خلاف الظاهر واقعا يراد خلاف الظاهر هو الظاهر شنو العموم خلافه شنو قل لي خصوص يعني خلاف الظاهر يعني خصوص يعني يراد الخصوص واقعا يراد الخصوص من المخاطبين واقعا يراد الخصوص مع مخاطبتهم بالظاهر بالعموم يخاطبون بالعموم لكن واقعا يراد ماذا من المخاطبين يراد من المخاطبين ماذا الخصوص مع مخاطب الظاهر الموجب لعملهم بظهوره لكن لمصلحة يا أخي كيف تسوي وضع عبارة تأثير ظاهرا هو العمل بالعموم لكن ظاهرة لمصلحة الآن المصلحة ماذا تضحك الآن يبين ماذا الخصوص ومن هنا يقع الآن يجي بين الإشكال يقول بعد ماذا يأتي الإشكال غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.